جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين وشفاكم الله وعافاكم. يقول السائل في الحديث أبي مالك الطهور نصف الإيمان وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، هل إذا أتى الإنسان بهذين الأمرين يكون قد استكمل دينه وكمله؟ لا بد أن يحافظ على جميع شرائع الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي كل سائل ما يليق به وما هو محتاج إليه وما قد يكون عنده نقص منه فيه من أجل أن يكمله. يعني بعض الناس يأتي ويقول يسأل سؤال فيعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه جوابا غير الجواب لرجل آخر، لأن كل سائل يعطى من الجواب ما يليق به وما يكون قد يكون مقصرا فيه. فبعض الناس قد يحث على بر الوالدين لأنه يعلم قد يكون يعلم من عنده تقصير، وبعضهم يحث على حسن الخلق، وبعضهم يوصيه بأن لا يغضب، وهكذا. فكذلك يعني يكون هنا شطر الإيمان، ومن تزوج فقد حفظ شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. هذه على كل حال إنها تتجمع، ولا بد من أداء كل ما فرض الله له، ما فرض الله علينا وما شرعه لنا، مع تجنب ما حرم علينا، فهي تجتمع. لكن مثل ما قلنا إن كل إنسان يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يليق به وما هو محتاج إليه، وليس هناك تناقض أبدا ولا اختلاف. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يستخدم أن يستعمل شعر الكلب أو جلده في العلاج؟ شعر الكلب وجلده معلوم أن الكلب كله نجس، والنجس حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. لما سئل عن الخمر وقيل أنها دواء قال إنها ليست دواء، إنها داء وليست دواء، تداوى ولا تتداوى بحرام. يعني ضاقت ما لقيت لك جلد كلب تتعالج فيه. نعم. قل السائل قول النبي ما جاء في الحديث أنه أشد حياء من عذراء في خدرها، ما المراد بالخدر؟ الخدر هو مكان في أقصى البيت عادة كانوا أولا. قلنا الخدر هو مكان في أقصى البيت كان، ليس الآن، كانوا العرب من شدة حيا الفتاة يكون لها مكان خاص في أقصى البيت غالبا تعيش به وتختفي به إذا جاء عند أهلها أحد، إذا قاربت البلوغ وسن الزواج، وذلك يدل على كمال الحياء، فإنها تستحي أن تواجه الناس. ولذا من لعظم شأن صلاة العيد وفضلها قال أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد، يعني مع شدة حياء هذه البنت فإنها تخرج صلاة العيد مع الستر التام والحياء الكامل والحشمة. وأما الحيض يعني لأنهن لا يحضرن المسجد ولكن يجلسن خارج من جلس فيه، فلذلك قال أشد حياء من البكر في خدرها، لأنها ما اختفت في هذا الخدر إلا شدة الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ نعم. يقول السائل: ما حكم التيمم بحجر الصوان أو حجر الرمل الذي يخرج من البحر؟ التيمم يكون على طبيعة الأرض الموجودة التي أنت فيها، لا تتكلف، لا تحمل. ما سمعنا أنهم كانوا يحملوا تراب أو يأتون بأشياء خاصة أو غبار. الأرض التي أنت فيها إذا وجبت الصلاة وأنت من الذين سيصلون بالتيمم لعدم الماء أو لضررة، فإن هذا يجوز حتى لو كان جدارا والجدار هذا عليه غبار، فإنك تتيمم به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار لما أراد أن يرد السلام على الرجل الذي سلم عليه وكان يبول عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال أنا ما أعرف هذا الحجر الذي يطلع من البحر، لكن ما كان فيه ترابا وغبار يجوز الصلاة فيه. أما الذين ينقلون حجارهم في جيوبهم قد استملس وصار ناعم من شدة ما مسحه يمكن من يوم بدأ يصلي، فهذا لا يجوز التيمم به والصلاة باطلة. ثم إنه لا يجوز التيمم إلا للضرورة القصوى، ليس مثل ما نسمع أن بعض الناس معه حجره في الحرم، إذا جاء وقت الصلاة وهو نائم قام ثم تمسح بالحجر وقال اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين وصلى. صلاة باطلة هذه. ومن الذي شرع لك التيمم في هذا الحجر أو حتى في غيره إلا للضرورة؟ والتيمم يكون في الأرض، ما يكون في حجر تحمله طول عمرك. فمن كان على شيء من ذلك فليتق الله وليتركه ويرجع إلى الصواب. ولا تصح الصلاة إلا بالطهور، الطهور شطر الإيمان، والتيمم ما يجوز إلا للضرورة. يقول: ما حكم الصلاة بدون سترة، وما حد ارتفاع السترة عن الأرض؟ على كل حال صلاة بلا سترة إهمال. إذا أمكن أن تضع سترة ولم تضع فأنت مهمل وأنت المخطئ وأنت الآثم. وأما ارتفاع السترة فهي بقدر ذراع، نصف متر يعني، كمؤخرة الرحل، هذه خشبة تكون في آخر الرحل الذي يوضع على البعير ويركب عليه الراكب، خشبة تكون خلف ظهره يستند إليها، فهي بمقدار شبرين كذا، يعني مثلا ذراع، الذراع شبرين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.